نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقفنا على قبل هذا: واقبض حقي من زيد، والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفع إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. أي ضمن أيهما شاء. لا أي. أحسن الله. ضمن أيهما. فعل ماضي. هنا أيهما. أيهما. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. إذا وكله فقال له: وكلتك أن تقبض حقي من زيد، أو يقبض حقي من زيد، فإنه لا يملك أن يقبض ذلك الحق الذي وكل فيه من ورثته. المثال: إنسان قال لآخر: وكلتك أن تقبض حقي الذي عند زيد، يقبض حقي من زيد، فوجد زيدا قد مات، فإنه لا يملك أن يطالب الورثة بذلك، لا يملك أن يقبضه من الورثة. لماذا؟ نقول: لأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، وقبضه من الورثة لم يؤذن به لا لفظا ولا عرفا، لم يؤذن به لا لفظا من الموكل ولا عرفا، بمعنى أن العرف لا يقتضيه. إذن إذا قال: اقبض حقي من زيد، لم يملك أن يقبضه من ورثته فيما لو وجده قد مات. والسبب أن الوكالة مستفادة بالإذن، وقبضه من الورثة لم يقتضه الإذن، لا اللفظي ولا العرفي، بمعنى أن العرف لا يقتضي ذلك. قال رحمه الله: إلا أن يقول، يستدرك، فقال: إلا أن يقول الذي قبله، أو الذي عليه، فحينئذ له أن يقبض من الورثة، والفرق بينهما أنه إذا قال: اقبض حقي من زيد، هنا عين المقبوض منه فلا يتعداه إلى غيره، وإذا قال: اقبض حقي الذي قبل زيد، هنا لم يعين المقبوض، وإنما عين الجهة، والحق، فكان له أن يقبض من ورثته. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ إذن إذا قال: اقبض حقي من زيد، لم يملك أن يقبضه من الورثة، لأن الإذن لم يتناول ذلك لا لفظا ولا عرفا. وأما إذا قال: اقبض حقي الذي قبله، ملك أن يقبضه من الورثة، لأنه لم يعين من يقبض منه، لم يقل من زيد، قال: الذي قبل، زيد. وهذا كلام من حيث اللغة، الصحيح، لكن إذا نظرت إلى العرف وجدت أن الناس لا يفرقون بين الصورتين ولا بين العبارتين. فعلى هذا إذا كان العرف أنه إذا قال من زيد يقبض من ورثته، كما لو قال الذي قبله، فإنه في هذا الحال يقبض. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. بأن وكل شخصا أن يودع وديعة، مثال ذلك: أعطاه الدراهم وقال: وكلتك أن تودع هذه الدراهم عند فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك، فأودعها ولم يشهد، أودعها لم يشهد، وأنكر المودع في قوله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، يعني وأنكر المودع، وأنكر المودع، أنكر المودع الوديعة، فإنه لا ضمان، لا ضمان عليه. مثال ذلك: أعطيت رجلا دراهم 10,000 ريال فقلت أودعها، أودعها، فأودعها عند شخص ولم يشهد على هذه الوديعة، ثم إن المودع، المودع لما طلبت منه الوديعة أنكر الوديعة، فهل على الوكيل الذي أودع ضمان لأنه لم يشهد؟ الجواب: ليس، ليس عليه ضمان. السبب قالوا: لأن الإشهاد ليس فيه فائدة، الإشهاد لا فائدة فيه، لأن المودع، لأن المودع يقبل قوله في الرد وفي التلف. فمثلا لو أن صاحب المال الموكل طالب المودع بالوديعة، قال أعطني الوديعة، فقال قد رددتها عليك أو قد تلفت، فقوله مقبول، إذن الإشهاد ليس فيه فائدة. مفهوم الصورة يا إخوان؟ مثال ذلك: أعطيت شخصا دراهم 10,000 ريال قلت أودعها عند فلان، فذهب وأودعها عنده ولكنه لم يشهد، ثم إني طلبت من زيد هذا الشخص الذي أودعت عنده، طلبت منه وديعة، قلت أعطني 10 التي أودعتها عندك، فأنكر، قال لم تودع عندي شيئا، لم تودع عندي شيئا، أو أودعتني لكن رددتها عليك، رددتها عليك، فقوله مقبول، قوله مقبول في التلف وفي الرد، يعني قال رددتها عليك الوديعة التي عندي قد تلفت. إذن إشهاد الوكيل فيه فائدة ولا ما في فائدة؟ ليس فيه فائدة، إشهاد الوكيل ليس فيه فائدة، لأنه أشهد أو لم يشهد فقول المودع مقبول. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهر كلامه أنه لا يضمن ولو كانت الدراهم كثيرة، أي لو كان المبلغ في خطر، قالوا لأنه لا فائدة من الإشهاد لإمكان أن يدعي المودع الرد أو التلف، وإذا ادعى الرد أو التلف فقوله مقبول. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال بالتفصيل، والتفصيل أنه إن وكله في الإيداع عند شخص معين، إن وكله في الإيداع عند شخص معين فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، على من؟ على الوكيل. لماذا؟ لأن الموكل قد رضي عين هذا الشخص فهو أمين عنده، فلا يمكن أن ينكر بأن قال مثلا خذ هذه الدراهم أو وكلتك أن تودع هذه الدراهم عند زيد من الناس، لولا أنه يثق بزيد لم يعين، واضح؟ وأما إذا وكله في الإيداع مطلقا بأن وكلتك أن تودع هذه الدراهم ولم يشهد فإنه يعد مفرطا، فإنه يعد مفرطا، لأن الإشهاد في هذه الحال، الإشهاد في هذه الحال قد يكون فيه فائدة، البينة والإشهاد في هذه الحال قد يكون فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ نقول الفائدة أن المودع، لاحظوا أخوان، أن المودع إذا ادعيت عليه الوديعة فأول ما يتبادر إلى ذهنه هو ماذا؟ إنكار الوديعة، أول ما يتبادر إلى ذهنه إنكار الوديعة، مو بدعوى التلف ولا الرد، أول ما يتبادر إلى ذهني أن ينكر الوديعة. أضرب مثال لذلك: قلت له أو خذ وكلتك أن تودع لي هذه الدراهم، فأودعها عند شخص لا أعرفه، فلما طلبت من هذا الرجل وديعة أنكر، أنكر الوديعة، أنكر الوديعة، أو قال تلفت أو رددته عليك، لكن أول ما يتبادر ما هو؟ الإنكار، بأن يقول لم تودعني شيئا. فإذا كان الوكيل قد أشهد، إذا ثبتت، ثبت الإيداع ببينة، حينئذ هذه البينة تكذب قول المودع، فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في التلف، لأنه صار غير أمين، صار غير أمين. تضح الآن، تضح فائدة الإشهاد في هذه الصورة. إذن نقول هنا في هذه المسألة، في قوله المؤلف ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، الصواب بل التحقيق أن يقال إن وكله في الإيداع عند شخص معين فلا ضمان، لأن كونه يعين المودع، يعني لأن كون الموكل يعين للوكيل المودع دليل على أنه أمين عنده، وأنه لا يمكن أن ينكر لأنه إيش ثقة وأمين. وأما إذا وكله في الإيداع مطلقا بأن قال وكلتك أن تودع هذه الدراهم ولم يعين له شخصا ولم يشهد، فإنه يعد مفرطا. والإشهاد هنا قد يكون في الفائدة، لأن المودع إذا ادعي عليه الوديعة فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه الإنكار، فإذا أنكر وكان الوكيل قد أشهد فقد قامت البينة على الوديعة، وحينئذ يكون المودع هذا أمين ولا غير أمين؟ غير أمين، فلا يقبل قوله. حتى لو قال رددتها نقول لا نقبل، لأنك أنكرت الوديعة والوديعة ثابتة، إذا أنت كاذب فأنت غير أمين، فلا يقبل قولك في الرد ولا في التلف. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب في قضاء الدين مسألة أخرى، الوكيل في قضاء الدين نقول أيضا يضمن إذا لم يشهد فإنه يضمن. فمثلا إنسان قلت له خذ هذه الدراهم، قلت له أعطها فلانا قضاء للدين الذي يطلبني، فدفع الدين إليه ولم يشهد، فإنه في هذا الحال يكون ضامنا لاحتمال أن الدائن ينكر وقل لم يعطني شيئا، فإذا كان قد أشهد فهذه الشهادة تعتبر إيش؟ تعتبر بينة. ولهذا قدم لنا في الضمان أن الوكيل في قضاء الدين لا ضمان عليه في حالين: إذا أشهد أو كان قضاؤه بحضور من؟ الموكل. إذا كان بحضور الموكل حاضر، إذ فلو شاء الموكل لطلب الشهود. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل أمين، وكيل أمين. ثم قال لا يضمن، هذا متفرع على كونه أمينا. وقول والوكيل أمين، من الأمين؟ الجواب: اعلم أن الأيدي القابضة ثلاثة أنواع: يد مالكة، ويد ظالمة، ويد أمينة. يعني العين الآن إذا حصلت تحت يد شخص فإما أن يكون مالكا أو ظالما أو أمينا، هذه هي الأيدي. فأما الأول وهي اليد المالكة فلها التصرف، وإن تلف الشيء فعليها. فمثلا أنا بيدي هذا الكتاب، يدي أنا يد مالكة، لي التصرف، ولو تلف فالتلف علي. والثاني يد ظالمة، وهي كل من حصل الشيء تحت يدها بلا إذن، ليس شرطا يكون بالغصب، لا بلا إذن، كل من حصل الشيء تحت يدها بلا إذن فإنها يد ظالمة. واليد الظالمة تضمن العين والمنفعة. والثالث من الأيدي يد أمينة، وهي كل من حصل الشيء تحت يدها بإذن، سواء كان الإذن من المالك أو من الشارع. فهمتم يا أخوة؟ إذن نقول الأيدي ثلاثة أنواع: يد مالكة فلها التصرف وإن تلف فعليها، يد ظالمة وهي كل من حصلت العين أو الشيء تحت يدها إيش؟ بلا إذن فتضمن العين والمنفعة. والثالث يد أمينة، وهي كل من حصلت العين أو الشيء تحت يدها بإذن، فلا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، فإن تعد أو فرط فإنه يضمن. فالوكيل مثلا، الوكيل حصل الشيء أو حصلت العين تحت يده بماذا؟ بإذن، فلا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرط. هذا من حيث التعدي والتفريط. والكلام في الأمناء، والكلام في الأمناء من جهتين: أولا من جهة الضمان، وثانيا من جهة دعوى الرد. من جهة الضمان، والثاني من جهة دعوى الرد. فأما من جهة الضمان فالأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان. هكذا في جميع الأمناء، في جميع الأمناء لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا قال مثلا العين تلفت، ها تلفت، فلأنه لا ضمان عليه إلا إذا ثبت أن هناك تعد أو هناك تفريط، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا ادعى التلف بأمر عام. إذا ادعى التلف بأمر عام فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر العام ثم يقبل قوله فيه. فمثلا مودع أودعت عند شخص دراهم، فلما طلبتها منه قال تلفت، فيقبل قوله، يقبل قوله إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط. ويقبل قوله أيضا في نفي التعد والتفريط كما سيأتي. لكن لو ادعى المودع أو غيره من الأمناء، لو ادعى أن التلف حصل بأمر عام بسبب ظاهر، يعني ادعى التلف بأمر ظاهر، فهنا لا يقبل قوله، بل يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. مثال ذلك: أعطيت إنسانا قطيعا من الغنم، دفعت إليه قطيعا من الغنم ليحفظه، وبعد مدة طلبتها منه فقال إن الغنم تلفت، إنه قد جاء الوادي، سال الوادي فاجترفها فهلكت. جريان الوادي أمر ظاهر أو خفي؟ ظاهر، فيكلف البينة، أقم البينة على أن الوادي قد جرى، فإذا أقام البينة كفى، ولا يطالب بأن يقيم البينة بأن الغنم من جملة ما هلك في الوادي. أيضا أودعته دراهم فقال الدراهم احترق دكاني واحترقت من جملتها. الحريق أمر ظاهر، فيكلف البينة على إقامة الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. وإنما قال الفقهاء رحمهم الله ذلك، يعني إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف بالبينة، لأن إقامة البينة على الأمر الظاهر أمر لا يعسر، بخلاف إقامة البينة على الأمر الخفي. يعني مثلا السرقة قد تكون أمرا خفيا، قد يتسلل السارق ويأخذ المال من غير علم، لكن الحريق والنهب العام ومثلا التلف من الأمطار وما أشبه ذلك هذا حادث عام. إذن نقول الأمين من حيث الضمان لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فقوله مقبول في نفي التعدي أو التفريط. طيب بقينا في دعوى الرد، إذا ادعى الأمين أنه رد فهل يقبل قوله؟ الجواب: الأمناء من حيث الرد على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من قبض العين لمصلحة نفسه. والقسم الثاني: من قبض العين لمصلحة مالكها. والقسم الثالث: من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك. فالأقسام ثلاثة. فأما الأول وهو من قبض العين لمصلحة مالكها أو نفسه، قلنا لمصلحة نفسه، فكالمستعير قبض العين لمصلحته فلا يقبل قوله في الرد. يعني لو ادعى المستعير الرد فإن قوله ليس مقبولا، ليس مقبولا. السبب أن قوله ليس مقبولا، نقول لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن هذه العين لا تزال باقية عنده. واضح؟ طيب. القسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، المودع، فيقبل قوله في الرد، إذا ادعى الرد فإن قوله مقبول، إن قوله مقبول. لماذا؟ نقول لأن المودع محسن، وما على المحسنين من سبيل. فإن قيل أليس الأصل، أليس الأصل عدم الرد؟ فالجواب بلى، ولكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، فيكون قوله مقبولا. ولأننا لو لم نقبل قوله، أعني المودع، لا تحرج الناس من قبول الودائع، فحينئذ نسد باب الإحسان، يكون فيه سد لباب الإحسان. القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك كالمرتهن والمستأجر. فالمرتهن حينما يقبض الرهن له مصلحة وللمالك مصلحة، مصلحته التوثق، ومصلحة المالك أنه لولا هذا الرهن لما مثلا أجل الرهن، ولما أقرضه، ولما باعه، ففيه مصلحة لهذا ولهذا. المستأجر أيضا قبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة المالك، فمصلحة نفسه انتفاعه بالعين المؤجرة، ومصلحة المالك ما يحصل له من الأجرة، فلا يقبل قوله في الرد. من هو الذي يقبل قوله في الرد؟ من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، مصلحة المالك. نقول لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد. حتى لو قيل إن المالك له مصلحة وهذا إحسان منه، فنقول نعم تتقابل المصلحتان وتتساقطان، ويبقى الأصل عدم الرد، ويبقى الأصل عدم الرد. إذن خلاصة الآن أن الأمين كل من قبض العين بإذن من المالك أو من الشارع. فالإذن من المالك كالوكيل والمودع والمستعير والمستأجر، أو بإذن من الشارع كالملتقط وولي اليتيم، هؤلاء أمناء، هؤلاء أمناء. فدعوى الأمين في التلف مقبول، وكذلك أيضا دعواه في الرد مقبولة، إذا ادعى الرد فقوله مقبول. واضح؟ إذا ادعى الرد، لكن بشرط ألا يكون له مصلحة، فإن كان له مصلحة فلا يقبل. وعلى هذا فالأقسام الثلاثة، من قبض العين لمصلحة نفسه، ومن قبض العين لمصلحة مالكها، ومن قبض العين لمصلحتهما معا، من الذي يقبل قوله من الأقسام؟ من قبض العين لمصلحة مالكها فقط، وأما من قبض العين للمصلحتين فلا يقبل، لأن مصلحته يقابلها مصلحة المالك، فما دام له حظ وله مصلحة فقوله ليس مقبولا، قوله من الأقسام مقبولا. ولذلك مر علينا في قواعد شيخنا رحمه الله في المنظومة، كل أمين يدعي الرد قبل، شف ما لم يكن فيما له حظ حصل، كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن له، ما لم يكن إيش فيما له حظ حصل، يعني ما لم يكن له مصلحة وحظ. والمستعير له مصلحة وحظ، والمستأجر والمرتهن له مصلحة وحظ. يقول المؤلف رحمه الله: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بلا تفريط، وإنما كان، وإنما لا يضمن لأن العين حصلت تحت يده بإذن، ولأن المالك أقامه مقامه في إيش التصرف، فلا ضمن عليه. وقوله بلا تفريط يعني ولا تعد، والفرق بينهما أن التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا فعل ما لا يجوز. يقول رحمه الله: ويقبل قوله في نفيه، الضمير يعود على التفريط، يعني في نفي التفريط بأن ادعى الموكل أن الوكيل فرط، أن الوكيل فرط، فمثلا دفع إليه سيارة ليبيعها فقال وكلتك في بيع هذه السيارة، فذهب الوكيل ليبيعها وفي أثناء الطريق أصابه حادث، صدمت أو احترقت، فقال الموكل الذي هو المالك سبب ذلك تفريطك، أنت مفرط، لولا تفريطك لما احترقت أو لما أصابها الحادث، فقال الوكيل ليس مني تفريط، فقوله إيش مقبول لأنه أمين. يقول رحمه الله: والهلاك، والهلاك يعني ويقبل قوله في الهلاك يعني في التلف، فإذا ادعى الوكيل التلف بل إذا ادعى الأمين التلف فإن قوله مقبول، مقبول. يقول رحمه الله: مع يمينه، مع يمينه، لابد أن يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمالك مثلا يقول تلفها أنت الذي أتلفتها وهو ينكر، والمالك ليس عنده بينة، إذن الذي يحلف هو المدعي عليه وهو الأمين، وهو الأمين. لكن نقول في هذه المسألة والهلاك مع يمينه إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فإنه يكلف في إقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. وقوله رحمه الله: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه، والهلاك مع يمينه. لا فرق في ذلك، أعني في نفي التعدي والتفريط، بين أن يكون الوكيل متطوعا أو أن يكون الوكيل بجعل أو بأجرة، لأن الكل أمين أو ليس بأمين، أمين، فيدخل في قوله والوكيل أمين يعني سواء كان متطوعا أو كان بجعل أو كان بأجرة، هذا في نفي التعدي ونفي التفريط. أما في دعوى الرد، يعني يدعى الوكيل الرد، فهنا ينظر، فإن كان الوكيل متطوعا إيش قبل قوله، وإن كان الوكيل بجعل أو بأجرة لم يقبل قوله في الرد، لم يقبل قوله في الرد. فمثلا وكله في بيع سلعة، فذهب الوكيل، ذهب الوكيل ليبيعها، ولكن لم يجد، لم تجد رواجا في السوق، لم تجد رواجا في السوق، فردها إلى المالك، ثم إن المالك ادعى عليه وقال لم ترد السلعة، فقال رددتها، فمن القول قوله؟ نقول ننظر هذا الوكيل، إن كان متطوعا فالقول قوله لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل، وإن كان بجعل أو بأجرة فإن قوله لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم، عدم الرد كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف. هذه مسألة دعوى وكالة، دعوى وكالة يعني أن شخصا يدعي وكالة شخص، ولهذا قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، في قبض حقه من عمرو. مثال ذلك: جاء رجل ولنفرض أن اسمه محمد، فذهب إلى عمرو، محمد هذا ذهب إلى عمرو وقال: قد وكلني زيد في أن أقبض الحق الذي عندك له. شوفنا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. يقول: لم يلزمه يعني عمرا دفعه إليه إن صدقه. فمحمد لما جاء إلى عمرو وقال: قد وكلني زيد أن أقبض الحق الدين، ويطلبك 10,000 أعطني إياها، أعطني إياها. فهل يلزم عمرا؟ هل يلزم عمرا الدفع؟ قل لم يلزمه يعني عمرا دفعه إن صدقه، دفعه إن صدقه، لأنه إذا كان لا يلزمه الدفع إن صدقه. طيب إذا كذبه، ولا اليمين إن كذبه، وإنما قال ولا اليمين إن كذبه، لأنه إذا كان لا يلزمه الدفع إذا صدقه فمع تكذيبه من باب أولى، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فتحليفه يعني تحليف عمر ليس فيه فائدة، تحليف عمر ليس فيه فائدة. فلا يقال مثلا لعمر الآن لما جاء محمد وقال أعطني الحق الذي عندك لزيد قد وكلني في ذلك، لا يلزمه أن يحلف. لو قال احلف نقول لا يحلف. لماذا؟ لأن اليمين إنما توجه ويلزم بها من إذا نكل حكم عليه، من إذا نكل يعني امتنع من اليمين حكم عليه. فمثلا قلت لك هذا الكتاب الذي بيدك لي، هذا الكتاب الذي بيدك لي، واضح؟ الآن ما الحكم في هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا ليس عندي بينة، حينئذ يوجه القاضي اليمين للمدعى عليه. فإذا حلف المدعى عليه وقال والله إن الكتاب الذي بيدي ليس له، ليس له، انتهت القضية. فإذا حلف بريء. لكن لو امتنع، لو امتنع قلت هذا الكتاب الذي بيدك لي، فطلب القاضي منه أن يحلف، يعني المدعى عليه والمنكر، ولم يحلف، حينئذ يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. ايش معنى يقضى عليه بالنكول؟ نقول لأن معنى لماذا؟ نقول لأن امتناعه من الحلف دليل على كذبه، دليل على كذبه، لأن اليمين لن تضره إن كان صادقا. وش ضرته أنت لو قلت والله إن الكتاب ليس له؟ فاليمين لن تضرك، فكونه يمتنع عن اليمين دليل على ايش؟ على كذبه، على كذب. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وفي المسألة قول آخر أنه إذا أن المنكر والمدعى عليه إذا امتنع من اليمين ردت اليمين لصاحب الحق، ردت اليمين لصاحب الحق، وهذا ليس موضع البحث في هذا. المهم عندنا هنا في الصورة ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه. فلو أن عمرا لما جاءه محمد هذا وادعى وكالة زيد قال أنت صادق، أنت رجل صادق وأمين عندي، لكن لن أدفع لك الدين، لن أدفع لك الدين، هل يلزم؟ لا يلزم. طيب إن كذب من باب أولى، لأنه إذا كان لا يلزمه مع التكذيب، مع التصديق، فمع التكذيب من باب أولى. وهذه المسألة أعني من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لا تخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن تثبت وكالة، أن تثبت الوكالة ببينة، أن تثبت الوكالة ببينة، بمعنى أنه يدعي وكالة زيد في قبض حقه من عمرو ومعه بينة على ذلك، فيلزمه الدفع، يعني يلزم عمرو أن يدفع إيش الحق إلى من ادعى الوكالة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تثبت الوكالة بتصديق وإقرار منه، يعني من المطلوب الذي هو عمرو، فلا يلزمه. فإذا مثلا ادعى الوكالة وقال قد وكلني زيد، فقال أنت صادق لكن اعذرني لن أعطيك الحق، فهل يلزمه؟ لا يلزمه. الصورة الثالثة أن يكذبه، أن يكذب عمرو مدعي الوكالة، فلا يلزمه من باب أولى. الصورة الرابعة أن تثبت الوكالة بسماع، أن تثبت الوكالة بسماع عمرو، بسماع عمرو لزيد في الوكالة، بأن سمع عمرو وكالة زيد، عمرو سمع زيدا يقول اقبض حقي من عمرو وهو حاضر في المجلس، يقبض حقي من عمرو، فلا يلزمه أيضا الدفع. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن الموكل الذي هو زيد ينكر الوكالة لأنه ليس هناك بين على الوكالة لاحتمال أن الموكل الذي هو زيد ينكر الوكالة لأن هذه الوكالة فيها بينة ولا ما فيها بينة؟ ما فيها بينة. فمثلا لو أن محمدا في المثال السابق جاء إلى زيد وجاء إلى عمرو وقال أعطني الحق الذي عندك لزيد، وقد سمع عمرو سمع زيدا يوكل محمد يوكله وهو حاضر في المجلس، فهل يلزمه الدفع؟ نقول لا يلزمه الدفع. لماذا؟ لأنه لو دفع هناك احتمال أن زيدا ينكر الوكالة واضح؟ ولأن ذلك أيضا ربما يكون حيلة، يعني يجعل ذلك حيلة لأخذ الدراهم ثم ينكر الوكالة، مفهوم أيضا؟ يعني عمرو حاضر فيقول وكلتك يا محمد أن تقبض الدراهم التي عند عمرو، لا زيد يقول لمحمد وكلتك يا محمد أن تقبض الدراهم التي لي عند عمرو فذهب إلى عمرو، محمد ذهب إلى عمرو وقال أعطني. الآن مستند عمر في الوكالة هو السماع، فلو دفع إليه ربما أن زيدا ينكر الوكالة، يقول من قال لك تعطيه؟ هل عندك بين على الوكالة؟ سماع أنا لم أوكل. وحينئذ يرجع على زيد على عمر، فعمر غرم مرتين، مرة بما دفعه إلى محمد ومرة بما غرمه إلى زيد. فالحاصل أن هذه المسألة، أعني من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، لا تخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن تثبت الوكالة ببينة، بأن يأتي محمد ومعه شاهدان يشهدان أن زيدا قد وكله فيلزمه الدفع. والصورة الثانية أن تثبت الوكالة بتصديق وإقرار من عمرو المطلوب فلا يلزمه. والصورة الثالثة أن يكذبه عمرو، يعني أن يكذب عمرو محمدا، فمن باب أولى أنه لا يلزمه. والصورة الرابعة أن تثبت الوكالة بسماع، يعني بسماع عمرو وكالة زيد لمحمد فلا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ نقول لسببين. السبب الأول لاحتمال أن الموكل ينكر الوكالة لأنه ليس هناك بينة، والاحتمال أيضا أن الموكل يرجع عن الوكالة، فقد يكون مثل وكل ثم فسخ الوكالة. وسبب ثالث أن الموكل قد يجعل ذلك حيلة ليأخذ الدراهم من عمرو ثم ينكر الوكالة، وقد لا يتمكن عمرو من الرجوع على مدعي الوكالة مثلا إما لإعساره وإما لسفره. فمثلا محمد في المثال السابق أخذ الدراهم من عمرو ثم سافر، غاب غيبة منقطعة، حينئذ سيغرم لزيد مرة ثانية. اتضح الآن؟ نعم. يقول فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف، إن دفعه يعني عمرو، فأنكر زيد الوكالة حلف، فيحلف زيد أنه لم يوكل لاحتمال، لماذا؟ لاحتمال صدق الوكيل في الدعوة. المهم فهمت الصور هذه؟ نعم. الله أكبر.